تفتح له جرح جديد. عايش في دنيا الأوهام حبوب يلين عايش في دنيا الأوهام متأمل محبوب يلين صابر حتى الله يريد صابر حتى الله يريد لا تفتح له جرح جديد خي لا تفتح